بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما ذكر أن الجنة والنار مخلوقتان، ذكر أن لكل واحدة منهما أهل، وأن الله جل وعلا علم ذلك قبل وجودهم وكتب ذلك، وأنه جل وعلا ييسر كل عامل لما يعمله، وأن ذلك عدل من الله جل وعلا، عدل منه وفضل. فأهل الجنة يتفضل عليهم بأن يمن عليهم أولا بالإيمان والعمل الصالح، ثم يدخلهم الجنة فضلا منه. وأما أهل النار فإن الله يمنعهم فضله ويكلهم إلى نظرهم وقوتهم فيضلوا، وهذا عدل منه جل وعلا، وهو أعلم حيث يضع فضله، كما أنه أعلم حيث يكون مواقع عدله تعالى وتقدس. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، يعني أن الملك كله له، يتصرف فيه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم ذكر أن كلا يعمل عمله فيما فرغ منه، يعني أن الأمور مقدرة مفروغ منها، وليس معنى ذلك أن الإنسان أنه مرغم على شيء لا يريده، بل الله جل وعلا الذي خلق فيه الإرادة والقدرة على الفعل، فإذا فعل شيئا فهو يفعله بإرادته وقدرته وهو المسؤول عنه، سواء فمن عمل خيرا فإنه فضل من الله، ومن عمل شرا فهو يعمله ولا يجني إلا على نفسه. وقوله: والخير والشر مقدران على العباد. الخير من الله جل وعلا، والشر من المخلوق، ولكن المخلوق لا يخلق شيئا، ولكن إذا منع المخلوق الخير صار بدله شر، لأنه ليس عند المخلوق خير، وإنما الخير كله من الله جل وعلا. فالشر يكون إذا لم يأتي فضل الله جل وعلا، وهذا قد يكون فيه إشكال على كثير من الناس. والأصل في هذا أن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، والخلق هم المسؤولون، غير أنه أخبرنا جل وعلا بما أرسل به الرسل عن أمره الذي كلفنا به، وأنه ميسر على من قبله وسهل، أما الذي لا يريده ولا يقبله فهذا لأنه وجد في نفسه أمرا يراده ويقابله من المعاصي والهوى وغيرها، ولا يجتمع الخير والشر في مكان واحد لأنهما ضدان. فإذا كان في قلب الإنسان الخير ومحبة العمل الصالح واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلم أن هذا فضل من الله، وأنه ليس ابتداء منه، يعني من العبد، فيحمد الله على ذلك ويسأله المزيد من فضله. أما إذا صار خلاف ذلك فليعلم أن هذا بسبب مخالفته وعدم قبوله لما جاءت به الرسل. وقد علم أن من جزاء السيئة السيئة بعدها عدلا من الله جل وعلا وجزاء. ثم العمل الذي يكون الإنسان مكلف به حسب استطاعته، ولهذا قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به العبد، وخلق الهدى في القلب، هذا يكون من الله جل وعلا، فلا بد أن يقارن ذلك الفعل. أما الاستطاعة التي يعلق بها التكليف فهذه تكون قبل الفعل، كما قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة والقدرة ونحوهما من الألفاظ المترادفة، فالاستطاعة التي ذكرت في هذه الآية نحو كون الإنسان يكون سليما في بدنه صحيحا قادرا على المسير واجدا للنفقة، هذه تكون قبل الفعل، فإذا انتفت فلا تكليف عليه. وأما الاستطاعة التي يحصل بها الفعل فإنها لا بد أن يكون المحل فارغا عن ضده. وقد ذكر الله جل وعلا أن من الناس من لا يستطيع السمع ولا يستطيع الفعل الذي يؤمر به لأنه مشغول بغيره. من كان محبا للفسوق والمعاصي والكفر فإنه يكره ضد ذلك، لأن الأضداد لا تجتمع. وإذا كان الإنسان قد صار عنده في قلبه محبة المخالفة فمعنى ذلك أنه بسبب مخالفته لما فطر عليه، لأن الله فطر الناس على الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالفطرة يعني كونه خلق سليما قابلا للحق، وإنما المربي والعادة التي يجد عليها الناس والبيئة التي يعيش فيها هي التي يكتسب منها الأمور التي قد تحول بينه وبين قبول الحق. وهذا إلى الإنسان يكون معاقبا عليه. وذلك أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق كله وخلق الإنسان، فهل فعل الإنسان يكون مخلوقا له لله أو مخلوقا للإنسان؟ حقيقة هذه مسألة ظل فيها ناس كثير، صار الناس فيها ثلاث طوائف. طائفة قالت إن الإنسان ليس له من ذلك شيء، فهو مجبر على أفعاله، ويستدلون بأشياء. وطائفة قابلت هؤلاء بأن قالت الإنسان هو الذي يخلق فعله وليس لله دخل في ذلك. طائفة توسطت بين هؤلاء وهؤلاء. أما الأولون فإنهم ادعوا أن لهم على هذا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل، زعموا، والواقع أنه ليس لهم على ذلك دليل، ولكن مما تعلق به قول الله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إن الله نفى عن المؤمنين قتل الكفار، ونفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرمي، وأثبته لنفسه، أثبت القتل والرمي لنفسه تعالى وتقدس، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والآية نزلت في قصة بدر حتى نعرف وجه الاستدلال ووجه كون لهم فيه دليل. نذكر سبب النزول. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قابلته صفوف الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، أخذ بأمر الله جل وعلا حصبة من التراب من الوادي بيده، ثم رمى به نحوهم، فدخل من ذلك الحصبة في مناخرهم وأعينهم ما أراده الله جل وعلا. وكذلك القتل، فإنه قتل من رؤسائهم وكبرائهم وعظمائهم 70 رجلا، فانكسرت شوكتهم وانهزموا ودحرهم الله جل وعلا. ومن المعلوم بالعقل والوضع والنظر أن الصحابة والكفار كلاهما اجتهد في القتال، وكلاهما استعملوا السلاح حسب ما يستطيعون، فهل يجوز أن ينفى الفعل عنهم أنهم ما فعلوا؟ لو جاز لبطل العمل في الدنيا والآخرة. يمكن الإنسان مثلا أنه يفعل ما يريد ويقول ليس هذا فعلي، يمكن يقتل، يمكن يسرق، يمكن يعمل أي عمل، يقول ليس هذا فعلي، أنا مجبرا على هذا، فهذا لا يمكن يعيش عليه مجتمع لا في الدنيا ولا في الدين. فالمقصود أن نفهم معنى النفي هنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وذلك أن الكافرين كانوا 1000 مقاتل معهم ما يقرب من 100 فارس، والصحابة 300 وبضعة عشر فقط، وسلاحهم لا يوازي سلاح الكافرين وعدتهم لا توازيها، ومع ذلك فإن الله جل وعلا نصرهم. فالنصر من الله، وقد جاء أن الشيطان كما ذكر الله جل وعلا كان يسايرهم وكان معهم بصورة سراقة بن مالك الجعشمي الذي يكون قومه من دون مكة، وكان بينه وبين أهل مكة عدة، فلما خرجوا قال بعضهم لبعض نخشى أن يخلفونا في أهلنا وأموالنا ومن بقي منا، فجاء الشيطان بصورة رئيسهم وقال أنا جار لكم، يعني أنه طمأنه في هذا فصار يسايرهم وهو معهم. فلما رأى الملائكة ومعها جبريل نزع يده من يد أحد كبارهم وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وهو خاف أن يكون هذا هو الوعد الذي وعده فهرب، فهذا كله من الله جل وعلا. وهذا كذلك النصر، فإن الله يلقي الرعب في قلوب الكافرين من المؤمنين وهو أعظم من القتال من قتاله، فيكون الشيء الذي نفي الشيء الذي ليس باستطاعتهم، ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت. وكذلك الرمي له مبدأ وله منتهى، فأخذ التراب من الأرض وتحريك اليد به هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إيصاله إلى مناخرهم وأعينهم هذا ليس بقدرة الإنسان، هذا بقدرة الله جل وعلا. فإذا يكون المنفي غير المثبت، فلا يكون في ذلك تعلق لهؤلاء. هذه الآية من كتاب الله جل وعلا تعلق بها، أما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى لربه يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا آدم فقال له موسى أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، لماذا خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له موسى آدم عليه السلام أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك بلا واسطة، كم وجدت في التوراة مكتوبا؟ فعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق، قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق 40 سنة، قال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. قالوا فهذا أيضا دليلنا على أن الإنسان ليس له تصرف وإنما هو مدبر مسير، ليس له في نفسه اختيار وأفعاله. والجواب عن هذا قبل أن نقول أولا نعلم قطعا بأن آدم عليه السلام تاب من الذنب وأن الله قبل توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، هذا الشيء. الشيء الثاني أن التائب من الذنب لا يجوز أن يذكر له ذنبه الذي تاب منه لأنه ليس له ذنب، صار بعد التوبة ليس له ذنب، فلا يجوز أن نلومه على شيء تاب منه. ولا يمكن أن يكون موسى عليه السلام لام آدم على الذنب الذي تاب منه وتاب الله عليه لأنه أعلم من أن يفعل ذلك، وإنما الملام على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، يعني الشيء الذي ترتب على الذنب. والمصائب لا حيلة للإنسان فيها، كمن مثلا احترق ماله بدون اختياره، أو مات قريبه ولده وما أشبه ذلك، ما الحيلة في هذا؟ ليس في ذلك حيلة إلا أنه يقول هذا أمر كتب علي، فالحمد لله أنا أسلم لما كتب وأنقاد له، بخلاف الذنب كونه يترك الصلاة أو يفعل يسرق أو يزني، فإنه لا يجوز أن يقول هذا شيء مقدر علي، بل يجب أن يتوب، يجب أن يقلع عن الذنب ويتوب ويستغفر، هذا هو المخرج. أما إذا احتج بالقدر قال هذا شيء مكتوب عليه، فمعنى ذلك أنه يريد أن يبرر فعله ويتمادى على جريمته، فيكون قوله هذا أعظم من فعله، لأنه جعل اللوم على قدر الله، واحتج كما احتج الشيطان على الله قال فبما أغويتني، مع أنه هو الذي اختار الغواية وهو الذي امتنع من السجود، ولا أحد أجبره على هذا، بل هذا باختياره. فيكون الذي يحتج على ترك الفعل أو على الفعل المحرم، يعني على ترك الطاعة أو على فعل المحرم، تجب القدر معناه أنه يتعلل بذلك ولا يريد أنه يفعل، لأن المخرج من هذا أن يتوب، بخلاف المصائب، فالمصائب لا حيلة فيها، وإنما يتسلى فيها الإنسان بالقدر فيصبح لا حجة لهم في ذلك، لأننا نقول آدم عليه السلام احتج بالمصيبة ولم يحتج بالقدر، احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على الذنب، بل استغفر وتاب وأناب إلى ربه. ولكن كونه لماذا خرج؟ يقول هذا شيء مكتوب علي، فلا تلومني على كوني خرجت، أما الذنب فقد تاب منه فلا لوم عليه في شيء تاب منه. يبقى الفرقة التي تقابل هؤلاء، لكن قبل أن نترك هذه الكلام في هذه، يعني يبين أكثر من ذلك أن هذا المذهب من أبطل المذاهب وأخبثه، وذلك أنهم يقولون فعل الإنسان لا فرق كون فعله اختياري أو اضطراري، ومعلوم بالعقل أن الإنسان إذا أصيب مثلا بمرض وصارت ترتعد أعضاؤه أن هذا لا اختيار له فيه، فهل هذا مثل تحريكه يديه ومشيه برجليه وضربه بيده لمن يضرب بالاختيار؟ فرق بين هذا وهذا، وهم لا يفرقون بين الحركات. يقول الإنسان إذا تحرك فهو يحرك مثل الشجرة التي تحركها الريح من أي جانب جاءت. فإذا مثلا أضيف له شيء فهو من باب المجاز، يعني إذا قيل له أنه فعل كذا أو أنه امتنع من كذا فهذا من المجاز، يقولون هذا مثل قولك مات فلان، طلعت الشمس، هبت الريح، أمطرت السماء، سقط الحائط. لا فرق بين ذلك وبين كون الإنسان قام ومشى وأكل وشرب وجلس، وهذا معلوم قطعا أنه باطل. ولهذا لو عومل صاحب المذهب بمقتضى مذهبه لم يقر هذا، لم يقره. ومعاملته أن الإنسان مثل يضربه ويأخذ ماله ويقول لا تلمني هذا ليس فعلي، أنا مسخر مدبر، ما لي اختيار، هل يمكن يرضى؟ لا يمكن أبدا. ثم الفعل الذي يفعله الإنسان باختياره مثل مجيئه، مثل أكله وشربه ومشيه نومه وغير ذلك، يضاف إليه حقيقة لا مجازا. ومثل ذلك الإيمان والكفر، قل آمن وكفر، فيكون فعله حقيقة. فهؤلاء في الواقع يعني لم يستعملوا لا الأدلة الشرعية ولا الأدلة العقلية، وإنما سلكوا مسلكا رأوه أنه حق وهو باطل. قابلهم فرقة أخرى تسمى القدرية، هؤلاء يسمون الجبرية، ورئيسهم جهم بن صفوان، وتبعه من تبعه، ولا يزال كثير من الناس عنده أشياء من هذا المذهب كثيرة. فرقة الأخرى التي قابلت هؤلاء التي تسمى القدرية، يعني نفاة القدر، الذين يقولون إن الله لم يكتب الأشياء على الإنسان، وأوائلهم يقولون لم يعلمها ولم يكتبها، ثم بعد ذلك لما علموا بطلان ذلك بطلانا ظاهرا رجعوا عن هذا القول وقالوا إن الله لم يشأ ولم يخلق فقط، وإلا قد علمه وكتبه ولكنه ما أشاء. فإذا مثلا كفر الكافر وعصى العاصي فهذا هو الذي يخلق الكفر وهو الذي يخلق المعصية، والله لا يخلق شيئا من ذلك. فمعنى ذلك أنهم أوجدوا مع الله خالقين، واحتجوا بمثل قول الله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين. فأحسن هنا أفعل تفضيل، خالقين يقول أثبت أن هناك خالقين. ومعلوم أن كل مبطل يمكن أنه يجد في متشابه القرآن له متعلق، ولكن إذا بين وأرجع إلى الواضح الجلي فإنه لا يكون له متعلق. فالله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، فهو الخالق وليس لأحد معه خلق وتبارك. ولكن ما معنى الآية تبارك الله أحسن الخالقين؟ قل مفسرون يعني التقدير والتصوير، فإن الإنسان يصور ويقدر في ذهنه، يقدر الأشياء ثم يصورها، ولهذا جاء لعن المصورين والوعيد لهم، لأن التصوير في الحقيقة لله، فهو الخالق المصور جل وعلا. ولكن الإنسان له فعل في هذا، له تقدير وله تصوير، صور قدر الأشياء في نفسه ثم يوجدها على حسب التقدير الذي التصوير الذي صوره في نفسه. الله جل وعلا فوق ذلك كله. وقد قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذه الآية يقول العلماء خلق يعني قدر، لأن الله جل وعلا يقول في آية أخرى: والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد خلق السماوات والأرض حصل دحو الأرض. وفسر دحو الأرض بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فهذا تفسير لقوله الأرض بعد ذلك دحاها. فإذن قوله في آية سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني قدره، وليس معنى ذلك إيجاده وإبرازه وإظهاره للوجود، وإنما هو تقديره. والله إذا قدر شيء ما يلزم أن يكون في هذه اللحظة، لأن القرآن لا يتناقض، بعضه يصدق بعضا، فيكون هذا ردا لقولهم هذا. واستدلوا بأمور أخرى لا داعي لذكرها، مثل قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فقالوا: ما هذه موصولة، وهو الصحيح أنها موصولة، ولكن مع كونها موصولة لا حجة لهم فيها. ووجه الاحتجاج أنهم قالوا إن المخلوق هو المادة التي يصنعون منها الأصنام، يعني الخشب والحجارة والطين، هذا مخلوق لله، أما الصنم نفسه فهو مخلوق للإنسان، الإنسان هو الذي خلقه، فكذلك تكون أعماله. والجواب أن هذا، أن قوله خلقكم وما تعملون، أن الذي يعملونه فيه المادة وفيه أيضا عملهم، وعملهم هم مخلوقون، والله خلقهم وخلق لهم قدرة وإرادة، ولا يمكن أن يوجد الشيء إلا بالقدرة والإرادة. فهل القدرة التي في الإنسان والإرادة التي فيه هو خالقها؟ كلا، بل خالقها الله جل وعلا، فإذن يدخل فيها هذا وهذا، فعلى ذلك لا يكون لهم في ذلك متعلق، ويبطل هذا المذهب. أما احتجاجهم بالأمور الأخرى مثل الأمور التي يزعمون أنها عقلية، فقالوا: لو أننا مثلا قلنا إن الله هو الذي يخلق فعل الإنسان للزم من ذلك الظلم، وهو أنه كيف مثلا يخلق المعصية والكفر ثم يعاقبه على ذلك، يكون هذا ظلم. يقال لهم: الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قدرة وإرادة مستقلة به وهي مخلوقة لله، ثم كلفه بأن يفعل ما يستطيعه بهذه القدرة والإرادة، فإذا أبى وامتنع استحق العذاب، وليس هذا ظلما، بل هذا عدل، بل هذا جزاء. وكل مبطل نقول إنه قد يتعلق بشيء يتشبث به، ولكن إذا فصل وبين وأرجع إلى الشيء المحكم الواضح يزول هذا الإشكال ويتبين بطلان ما تعلق به. ولهذا قال: والخير والشر مخلوقتان وأفعال العباد مخلوقة لله، وأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. ولكن العباد لهم كسب وإرادة ومقدرة، والتكليف كلفهم بما يستطيعون. ثم ذكر أن القدرة نوعان: قدرة يصح بها التكليف ويلزم، وقدرة يوجد بها الفعل. القدرة التي يوجد بها الفعل هذه تكون مقارنة للفعل، أما القدرة وهذه لا يلزم أن يكون الإنسان مكلف بها. والقدرة التي تكون قبل الفعل الاستطاعة فإنها هي مناط التكليف، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لسعد لما زاره سأله عن الصلاة، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. العلماء يفسرون هذا وبينوا، يقول: الاستطاعة في هذا هو الشيء الذي يتحمل، أما الشيء الذي يزيد فيه المرض وقد يتحمله فليس استطاعة. إذا كان الإنسان مريض إذا تحمل على نفسه وقام قد مثلا يزيد مرضه ويشتد، فإذا كان يزيد مرضه فهو غير مأمور بالقيام، فليس هذا باستطاعته. فليست الاستطاعة هي التي يمكن تحصيلها ولو بكلفة ومشقة، التي تكون بمشقة، المشقة مرفوعة الشرع شرعا فليست استطاعة. استطاعة أن يأتي بها بدون مشقة وبدون ألم يزيد أو مرض يتضاعف. يكون الاستطاعة التي ذكرها الله جل وعلا أنها تفعل بلا مشقة. والله جل وعلا يسر دينه وسهله وأخبر أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. أما الاعتراضات بالأمور التي قد مثلا توافق هوى أو توافق المذهب الذي يكون مخالفا للحق، فهذه توجد كثيرة. ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يكلف ما لا يستطاع، ومثلوا لهذا بقوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. فقالوا أبو لهب وامرأته مكلفان بأن يؤمنا بأنهما لا يؤمنا وأن يؤمنا بأنهما في النار. هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح، ولكن الله علام الغيوب، علم من أبي لهب وامرأته أنهما لا يقبلان الحق ولا يرضيان به، وأنهما يستمران على الباطل على الكفر حتى يموتا، فأخبر الله بعلمه عنهما ولم يرغما على الكفر، بل اختارا الكفر اختيارا عندهما. ومثل ذلك خبر الله عن نوح حينما قال لقومه: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي. هكذا يقال لكل أحد. وذلك أن إخبار الإنسان أن الإنسان ما كلف إلا بالشيء الذي يستطيعه، ولهذا الناس يستوون فيه الكافر والمؤمن، وكل من فيه العقل والاختيار والتكاليف سواء بالنسبة للناس، كل أن يعبد الله لا يشرك به شيء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحج البيت إن استطاعوا إليه سبيلا. هذه هي التي كلفوا بها: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان برسول الله وبكتب، والأعمال التي كلفوا بها هي هذه، وهذه باستطاعة الإنسان أن يأتي بها بسهولة. بل إذا الإنسان من الله جل وعلا عليه بقبول ذلك والتسليم له، صارت هذه محبوبة مرغوب فيها، وقد تكون قرة العين، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فهو يأنس بها، والله جل وعلا يقول لعباده: استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة يستعان بها على الأمور المهمة، الأمور التي تدهم الإنسان. كيف يستعان بشيء لا يستطاع؟ وبعض الناس يقول: ما استطيع أصلي. ما السبب؟ لأنك مشغول بشيء ضد ذلك تحبه وتريده ولا تريد أن تصلي. وإلا لو مثلا أردت ذلك وتهيأت له وفعلت أسبابه لكان سهلا ميسورا. وعلى كل حال، ليس للإنسان حجة على الله، فالحجة لله جل وعلا، وبإرسال الرسل وإنزال الكتب قامت الحجة على الخلق كلهم، فلا احتجاج. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة. فإذا احتج الإنسان مثل هؤلاء يقول: هذه احتجاجات باطلة، وإن كان هؤلاء طوائف من المسلمين ولكنهم ضلوا، وأمرهم إلى الله جل وعلا يتولى حسابهم وجزاءهم، ويعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء، فهم عبيده وفي ملكه، بل الخلق كلهم عبيده وفي ملكه، تصرف فيهم كيف يشاء. ولكن على الإنسان أن يقبل أمر الله، وأن لا يأتي من نفسه بشيء يكون سببا لحرمانه فضل الله، وكذلك أن يكون سببا لعذاب الله جل وعلا. فإن الإنسان لا يكون محلا للعذاب إلا بنفسه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هل يوجد عاقل مثلا يقول: تعال تفضل ادخل الجنة، يقول: لا أريدها، يأبى؟ لهذا قال الصحابة: ومن يأبى؟ ما في أحد يأبى. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الله جعل طريقا واضحا يسلك إلى الجنة، وطرق كثيرة تؤدي إلى عذاب الله جل وعلا. والطريق إلى الجنة واحد فقط، ما هو ليس متعددا، وهو السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طاعته، اتباع أمره واجتناب نهيه، هذا هو الطريق الذي يوصل إلى السعادة. ومن ترك هذا الطريق، الطرق كثيرة غيره متعددة، ولكن كلها تصب في شيء واحد، وهو عذاب الله جل وعلا وجحيمه. ثم الله جل وعلا لما خلق الإنسان الذي جعله محلا للأمر والنهي، جعل فيه العقل، وجعل له قدرة واستطاعة، وكلفه شيئا مما يستطيع، وليس كل ما يستطيع مكلف به، بل شيئا من المستطاع، كما ذكر في هذه الأمور الخمسة. وكونه لا يعبد إلا الله، هذا عام: لا تعبد إلا ربك، في اتجاهك، في تعلق قلبك، في دعائك، في طلب الرزق، في جميع تصرفاتك، يجب أن يكون مقصودك ومعبودك هو الله. أما الصلاة، الصلاة سهلة، يعني عندك 24 ساعة فيها 5 صلوات، الصلاة تستغرق 5 دقائق، الصلاة الواحدة تستغرق 5 دقائق، يعني 25 دقيقة من 24 ساعة. هل هذا صعب؟ سهل ميسور جدا. وأما الزكاة فليست على كل أحد، الزكاة على من ملك الأموال، أما الذي لا يملك الأموال مال فليس عليه زكاة، فإذا صار عليه صلاة فقط ليس عليه زكاة. أما الصوم فهو أيضا سهل، وليس في السنة إلا شهر واحد، شهر من 12 شهرا، فهو أيضا ميسور وسهل. ولهذا تجد بعض الناس يصوم أكثر السنة، وقد يكون أنشط من الذي لا يصوم. وكذلك الحج، الحج ليس على كل أحد، وإنما على القادر المستطيع، والاستطاعة أن يكون صحيح البدن، مالك للزاد، ما يبلغه المكان ويرجعه إلى مكانه مع ملك ما يقوت به عائلته حتى يرجع، فإن لم يجد ذلك لا يجب عليه الحج. ومن ذلك المرأة إذا لم تجد أيضا زيادة على هذا محرما يلائمها يذهب معها ويرجع، ما لا يجب عليها الحج. فإذا الأمور سهلة وميسورة، والله جل وعلا أرحم الراحمين، أراد بنا اليسرى ولم يرد بنا العسرى، فكيف يقال إنه كلف ما لا يستطاع؟ ولكن الإنسان ظلوم جهول، فيؤتى من ظلمه وجهله، جهله بربه جل وعلا وبشرعه يؤتى. وكون الإنسان مثلا يكون له مقصد معين ويريد أن يسخر الأدلة على مقصده، هذا من العقاب، من عقاب الله جل وعلا، وقد يكون يلزم من هذا عقاب آخر إلى أن يحق عليه عذاب الله جل وعلا. قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفسا هنا نكرة يعم كل نفس، والوسع هو الاستطاعة، بل هو ما يسعه الإنسان وليس الشيء الذي يشق عليه. فالوسع ما كان بوسع الإنسان أن يفعله بدون مشقة، هكذا فسر العلماء الوسع في مثل هذه الآية، أن يأتي به بدون مشقة. ولهذا يقولون المشقة تجلب التيسير، يعني قاعدة شرعية يضعونها أخذا من عمومات الشرع وكلياته، المشقة تجلب التيسير. مثال ذلك المرض، المريض ما يكلف الشيء الذي إذا كان مريضا لا يصوم، عليه الصيام أيام أخر إذا شفي. المسافر لما كان السفر ظنة للظمأ والتعب يعني سهل عليه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا غير هذا. فهذا هو الوسع الذي أخبر الله جل وعلا به. أما كون العباد أفعالهم مخلوقة، الأصل في هذا الذي جعل الناس يفترقون في هذا، وكونهم مثلا يختلفون فيه، ما يزعمون أنها أمور عقلية وأمور مسلمة، فكل يظن أنه أن الحق معه، وقد يكون معه شيء من الحق وشيء من الباطل. والحق يجب أن يقبل ممن قاله، ويجب أن نعلم أن الحق كله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الذي يقوله الناس فيجب أن يعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من الأمور الكلية العامة يجب أن نعلمها أن الله هو الخالق وحده، وأنه ليس للإنسان مع الله جل وعلا خلق واختيار، ولكنه جعل له شيء محدد يفعله بقدرته وإرادته. وهؤلاء قالوا نجد أن الله جل وعلا يقول لأهل السعادة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، فجعل دخول الجنة بالعمل، وكذلك قال بأهل النار. فلا بد أن الإنسان هو الذي يوجد أفعاله. ثم قالوا إن القدرة بالنسبة للخلق كلهم سواء، والله جل وعلا كلفهم تكليفا عام، ولا يجوز أن يكون هناك شيء خصص به قوم دون آخرين، وهذا خلاف كتاب الله وخلاف الحق. والله جل وعلا يخاطب المؤمنين يقول لهم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ايش معنى عنتم؟ يعني أصابكم العنت والمشقة وسبب العذاب، ولكن الله رحمكم بأن جعلكم فيكم الرسول يرشدكم ويدلكم على الحق. ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. جعل هذا فضل الله ونعمته، وليس هذا على كل أحد. هناك من الناس من حبب إليه الكفر وحبب إليه الفسوق والمعاصي، فلماذا؟ المتعنت يقول لماذا ما سوي بين الخلق، لماذا ما سوى بين خلقه كلهم حتى يدخل الجنة كلهم؟ قال لك لماذا خلق الشيطان وخلق الشرور وخلق، وهذه حكمة الله حتى يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المجاهد من الذي لا يجاهد، تبين الذي جاهد نفسه وجاهد الكفار وغيرهم، ما يمكن إلا بهذا. لهذا يقول جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون بسبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله إلى آخر الآية. اشترى أموالهم وأنفسهم حتى يقاتلوا، ومعلوم أن كثيرا من الناس يقاتل في سبيل إيش؟ سبيل المال وسبيل الملك وسبيل الكفر وغير ذلك. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يقاتل في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، وما عدا ذلك فليس في سبيل الله. أما قوله للمؤمنين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فليس كما ظن هؤلاء أن الباء هنا بما يعني بالعمل، هكذا قالوا بالعمل، يعني أن العمل عوض، أن الجنة عوض عن العمل، هذا معنى كلامهم، والنار كذلك عوض عن العمل. فيقال إنه ليس الأمر كذلك. الباء هنا باء السببية، السبب يعني بسبب أعمالكم من الجنة فهي برحمة الله، رحمة الله، ليس العمل عوض عنها، وإنما هي برحمة الله بسبب العمل. وأما النار فنعم بسبب العمل، يعني جزاء للعمل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة برحمة الله ولكنها تدخل بسبب الأعمال. ثم فضل الله جل وعلا من وراء ذلك كله، فهو يتفضل على الإنسان ويجعله مؤمن قابلا للحق عاملا للصالحات، وسببه أن يخلص قلبه لله من أول الأمر ولا يشتغل بما يضاد ذلك. وقد يمن الله على من يشاء ويمنع فضله ممن يشاء، والملك له تصرفه له. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. فضلا منه جل وعلا ومنا، وفضله واسع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.